عنك ما الزمن بالحب فلا كون العديد ولا بينا عاتم المساء ألف خير والكلمة شاك. وانت لما الحب بيحول بعيونك تبقى حاير في الأمارة. انت لما الحب بيحول بعيونك تبقى حاير في الأمارة. الفرح منك تجري واعتريد الخوف عليك. الفرح منك تجري واعتريد الخوف عليك. خطوة منك خطوة ليك خطوة منك خطوة ليك. راجع منك بس إشارة كلمة تديني للبشارة. راجع منك بس إشارة كلمة تديني للبشارة. ولا بينا المسافة والعيون واللهفة والخوف والسكون. لسه بينا المسافة والعيون والعيون واللهفة بالحسن